بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 55 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم النكاح. وبعد أن انتهينا في البحث الماضي من أحكام اللعان، اليوم نتمم ما بقي من هذا البحث. نعم. ولو نفى ولد زوجته الحرة فصدقته فلا حد ولا لعان. ولو نفى ولد زوجته الحرة، زوجته الحرة، فصدقته هي، قالت له نعم هذا مو ابنك، فلا حد على الزوج، يعني ما في حد قذف، ولا لعان، ولا لعان بين الزوجين. لماذا؟ صدقته. أما اللعان ينبغي أن يدعي هو وتكذبه هي. أما هون قال لها هذا مو ابني، قالت له مضبوط هذا مو ابنك، ما الحكم؟ قال فلا حد ولا لعان. نعم. وهو ابنهما لا يصدقان على نفيه. جميل. ولا ينتفي نسب الولد، ولا ينتفي نسب الولد، حتى لو ادعى الزوج أنه ليس ابنه وهي صدقته لا ينتفي نسب الولد. لماذا أيها الإخوة؟ لأن الولد للفراش، لمصلحة الولد. نحن الآن يا أخواننا هذا الولد بريء، هذا الولد يعني مظلوم، هذا الولد مسكين. أن ينشأ بلا أب هذه جريمة في حق الولد، ربما تؤذيه جدا. لذلك ربنا عز وجل ذكر الزنا بين قتلين، ذكر الزنا أيها الإخوة بين قتلين. قال الله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، وقال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ذكر بينهما جريمة الزنا وقال ولا تقربوا الزنا. لماذا أيها الإخوة؟ لأن جريمة الزنا قتل معنوي، جريمة الزنا قتل معنوي. عندما ينشأ الولد الذي هو ثمرة الزنا ينشأ بلا نسب، أنت قتلته قتلا معنويا، أنت قتلته قتلا معنويا. يا أخواننا الذي ينشأ وأبوه ميت، ما بيعرف أبوه بس بيعرف أنه أبوه ميت، وبيكبر، لما بيكبر أخواننا من أول الأشياء التي يفعلها ما هي؟ يذهب إلى قبر أبيه بيقرأ فاتحة روح أبوه. ليه؟ حتى يعتز بانتسابه إلى من في هذا القبر. النسب نعمة كبرى أيها الإخوة، النسب نعمة كبرى، والنسب عندما يحرمه الإنسان فهذه جريمة كبرى. لذلك الآن الأبوان أو الزوجان ليس لهما حق في ظلم الولد بنفي النسب، ليس لهما الحق في نفي النسب، لك هذا مو ابني، إنه هذا ابنك وليس لك الحق أن تنفيه. نعم. لأن النسب حق الولد. جميل. لأن النسب حق الولد أيها الإخوة، النسب حق الولد. أنت يا أيها الزوج، أنت يا أيها الأب، ينبغي عليك أن تعتني ببيتك وأن تحافظ على زوجتك، ثم من أي ريبة. مو والله أخوة بعد ما يجي الولد هذا مو ابني. لذلك ربنا عز وجل لما شرع العدة للطلاق ماذا قال؟ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، ممنوع. وين بتكون العدة؟ داخل البيت، داخل بيت الزوجية، حتى لا تتهم المرأة بأن هذا الولد مو ابن الزوج. نعم. والأم لا تملك إسقاط حق ولدها. والأم لا تملك إسقاط حق ولدها بإيش؟ عندما صدقت زوجها، لما قالت له مضبوط هذا مو ابني، ليس لها الحق. أن تنفي نسب الولد. نعم. فلا ينتفي بتصديقها، وإنما لم يجب الحد واللعان لتصديقها، لأنه لا يجوز لها أن تشهد أنه لمن الكاذبين وقد قالت إنه لصادق. سبحان الله، يعني كيف تقول في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الكاذبين؟ ما أنت صدقتي، إذن معناها لا تأتي منها الملاعنة، لذلك لا لعان بين الزوجين بعدما صدقته المرأة. وإذا تعذر اللعان لا ينتفي النسب. وإذا تعذر اللعان لا ينتفي النسب. قلنا سابقا إذا صار ملاعنة بين الزوجين فهنا ينفي القاضي نسب الولد عن أبيه وينسب فقط لأمه، أما هون ما في لعان وبالتالي ليس هناك نفي للولد. قال ويصح نفي الولد عقيب الولادة. ويصح للزوج أن ينفي الولد متى؟ عقيب الولادة مباشرة أو في أيام التهنئة. نعم. وفي حالة التهنئة. نعم. وابتياع آلة الولادة فيلاعن وينفيه القاضي. فيلاعن الزوج عند ذلك وينفيه القاضي. أما والله بعد ما كبر ألا أصلا هذا ابن مو ابننا، شلون مو ابنك؟ هلا عم تقول مو ابني بعد سنوات وبعد ما سجلته بعد ما اعترفت فيه وفرحت فيه عم تقول مو ابني؟ لا يقبل منه هذا الكلام أبدا. هذا الكلام أيها الإخوة فيه جريمة، يعني أنت الآن لما صار في حمل وفي ولادة فرحت الولد ومدري إيش وذكر وأنثى وأخذت على الطبيبة وكذا، وعند الولادة أيضا شاركت الآن بتهيئ أمور الولادة وقبلت التهنئة كله بارك لك مبارك ما إجاك وأنت الآن ما حكيت شيء، هلأ بعد كل هالحالات هي عم تقول مو ابني؟ لا تقبل هذه المسألة ولا يقبل نفي الولد بهذه الحالة. نعم. وبعد ذلك يثبت نسبه ويلاعن. وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه مقدر بسبعة أيام. نعم، أيام التهنئة، لأن أثر الولادة والتهنئة فيها اعتبارا بالعقيقة، بس بشرط أن لا يتقدم على ذلك إثبات للنسب، يعني قال أن هذا ابني وكذا بعدين نفاء ما بيصير في برة تانية. وقال يصح نفيه في مدة النفاس لأنه أثر الولادة. وله أن الزوج لو نفاه عقيب الولادة انتفى بالإجماع، ولو لم ينفه حتى طالت المدة لم يكن له نفيه بالإجماع، فلا بد من حد فاصل. ومعلوم أن الإنسان لا يشهد عليه بنسب ولده، وإنما يستدل على ذلك بقبوله التهنئة. يعني لما بقول لك أنت أشهد أن هذا ابني، تقول أشهد أن هذا ابنه، شو عرفك أنه ابني؟ هي مسألة إخواننا ما في شهادة مباشرة، لأنك الآن لم تعلم بالولادة ولم تعلم الآن بوقت الحمل، وإنما فقط انتشر بين الناس أنه هذا ابني فبناء على ذلك أنت تشهد. لما بتلاقي هذا الإنسان إخواننا حامل الولد وفرحان فيه وعم يقبل التهنئة فيه وعم يجيب له الآن أمور الحاجيات الولادة، شو بتقول؟ هذا ابنه، فأنت تشهد بناء على ذلك. وإنما يستدل على ذلك بقبوله التهنئة وابتياع متاع الولادة وقبول هدية الأصدقاء، فإذا فعل ذلك أو مضى مدة يفعل فيه ذلك عادة وهو ممسك كان اعترافا ظاهرا فلا يصح نفيه بعده. قال وإن كان غائبا فعلم فكأنها ولدت حال علمه. جميل، لو أنه الآن كان غائبا عنها وعلم بالولادة نقول وقت العلم كوقت الولادة، كأنه هلأ ولدت، إذا معناها له الحق أن ينفيه في هذه الحالة. معناه أنه يصح نفيه عندهما في مدة النفاس بعد العلم، وعنده مدة التهنئة على ما بينا، لأنه لا يجوز أن يلزمه النسب مع عدم علمه، فصار حال علمه كحالة الولادة على الأصلين. على الأصلين يعني أصل أبي حنيفة 7 أيام، وعلى أصلهما مدة النفاس. وعن أبي يوسف إن علم قبل الفصال فهو مقدر بمدة النفاس، وبعده ليس له أن ينفيه، لأن قبل الفصال كمدة النفاس حيث لم ينتقل عن غذائه الأول، وبعده ينتقل ويخرج عن حالة الصغر، فيقبح نفيه كما لو نفي شيخا. كما لو نفي شيخا كبيرا، يعني بعد ما كبروا قال له هذا مو ابني. شلون مو ابنك عمره 70 سنة؟ هل عم تحكي؟ قال: ومن ولدت ولدين في بطن واحد فاعترف بالأول ونفى الثاني ثبت نسبهما ولا عنا. ليه؟ وذلك لأن الولدين من حمل واحد. نعم. وإن عكس فنفى الأول واعترف بالثاني ثبت نسبهما وحده. ليه؟ وذلك لأنه نفى الأول فاتهمها بالزنا ثم أكذب نفسه لما ادعى الثاني. أما ثبوت النسب فلأنهما توأمان خلقا من ماء واحد. نقول فلان وفلان توأمان، مو اثنين توم، لا، التوأم هو أحدهما والثاني توأم، وهما توأمان. فمتى ثبت نسب أحدهما باعترافه ثبت نسب الآخر ضرورة. وأما اللعان في الأولى والحد في الثانية فلأنه لما نفى الثانية لم يكن مكذبا نفسه فيلاعن، وفي الثانية لما نفى الأول صار مكذبا نفسه باعترافه بالثاني فيحد. ولو قال في المسألة الثانية هما ابناي لا يحد ولا يكون تكذيبا، لأنه صادق، لأنهما لزماه من طريق الحكم فكان مخبرا عما ثبت بالحكم. شو طريق الحكم؟ أن طالما ادعى الثاني أنه ابنه فيلزمه الأول، خلص معناه هما ابنايا، إذا ما أكذب نفسه صراحة في نفي الأول ثم ادعائه، لا، وإنما قال أنه بعد أن ادعيت الثاني فالقاضي يحكم بأنهما ابنايا فيعترف بنسبهما بناء على حكم القاضي. نقف إخواننا هنا، والحمد لله رب العالمين.